أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أدري أين كنا أيها الإخوة الكرام. فوائد الباب، والفوائد الباب باب العرض الوضوئي، باب العرض الوضوئي والمرافق جمع مرافق، والمرافق هو المفسد المضل الهادئ في الوقت. وفي الاصطلاح علم تؤثر في المطلوب من الوضوء، علم تؤثر. والمرافق قسمان، قسم مؤثر بذاته كالبول والرائق والريح وما إلى ذلك، وقسم هو مضمة للحدث كالنوم وما إلى ذلك. وذكرنا ضوابط، أول شيء ضوابط الوضوء ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ستة، وتكلمنا عنها. وذكر الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثه امور من الصلاه، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. الطواف وفي خلاف، والراجح ان الطواف صح مع الحدث الاصغر، والرجل غير طاهر، لأن الطواف شيء والطهارة شيء. إذا أراد أن يصلي فليتوضأ، إذا أراد أن يصلي ركعتين وراء المقام فليتوضأ. وحديث عبد الله بن عباس الطواف من بيت الصلاة أخرجه أنه موقوف على ابن عباس، وهناك فوارق بين الطواف والصلاة. في الطواف لك أن تتكلم، في الصلاة ليس لك أن تتكلم. في الطواف لا تستقبل القبلة بل البيت على يسارك، وأنت تطوف في الصلاة تستقبل القبلة، في الطواف تلتفت يمنا ويسارك معناه وما إلى ذلك. أما الصلاة فلا. مس المصحف وفي خلاف، وقلنا الراجح لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول في فوائد الباب هناك أشياء يظن أنها تنقض الوضوء، منها مس المرأة. فمس المرأة الأجنبية محرمة، وصاحبها محرمة. طب المرأة المحرم أو التي يعني هي زوجته، هنا هل ينقض هذا؟ الصواب لا ينقض. منهم من قال من مسها يعني من مس امرأته، من مس أخته صافحة، من قبل زوجته وما إلى ذلك، قال هذا وضوء قد انفقض. معنى أو لامست النساء، المقصود بالملامسة الجماع، الجماع كما جاء عليكم مسعود وغيره. عرفنا؟ إذا هناك من يقول من مس المرأة مطلقا يتوضأ، ومنهم من قال من مس المرأة مطلقا لا يتوضأ، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال من مسها بشهوة يتوضأ، لا يتوضأ إلا إذا خرج منه شيء كمذي وما إلى ذلك. عرفنا؟ عرفنا هذه؟ أقول طيب، يقول وجملة ذلك أنت في صفحة كم؟ 103. وجملة ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الطهارة ثبتت بدليل فلا تنتقض إلا بدليل. وليس معنى ذلك ان مس المراه لا يقبل الوضوء ان روح الرجل صافي المراه لا زنيه السلام حرام. فلا ان يضرب احدكم بمخيط في راسه فيسيل دمه خير من ان يمس امراه لا تحل له ليست بزوجها ليست بمحرم. قال عن عائشة قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يضربه. يقول ابن هذا رحمه فيكم أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن حتى إلا من صح هذا الحديث إلا من صح فموافقة للأصح أصل أصحاب الحال أننا لا نقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء إلى الدنيا يستمسك بالأصل والبراءة. قال ابن قدامة وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي بن عباس. إذا مرة جاءت امرأة أراد زوج ابنها زوج بنتها أن يصافحها زوج بنتها فقالت إني متوضئة أو كانت تفعل هكذا بالخمار الخمار فغضب غضبا شديدا. شوف الدين سهل ازاي غضب غضبا شديدا ولحظة معناه هي تفعل هكذا من تحت الخمار غضب ولم يدخل لها بيتا بعد هذا. يعني المسألة جائزة تشدد في أشياء الشرع سهل فيها ونسهل في أشياء الشرع شدد فيها ما ينبغيش معناه ينبغي يكون هوانا مع الشرع. وربما أن هذه المرأة بسبب جهلها أنها مخلطة في أشياء أخرى يعني ما زال في هذه يعني مسألة جائزة لا تتورع منها والمسألة التي لا ينبغي أن تفعلها لا تورع ولا خوف ولا كذا هذه من المصالح سبب الجاهل. يقول لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن معناه ومسروق وابي قال ابو حنيفه. طيب الشيء الثاني ما هو؟ غسل الميت لا ينقض الوضوء ايضا معنى وذلك على الراجح من كلام يدين غسل الميت غسل الميت المغسل هو الذي يباشر يباشر الدلك الميت الذي يساعده ليس هذا هو المغسل المغسل الذي يباشر بيده. المفترض ان المغسل يلبس شيئا في يده خرقه او قفازا او ما الى ذلك معنى ويبلغ بشيء ولا يمس عوره الميت. ان فرضنا انه كان متوضئا ومس عوره الميت فليتوضا لان الصواب الوضوء من مس الفرج. طيب غسل الميت لا ينقض الوضوء وسبق معنى هذا البحث بارك الله فيكم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. كل هذا حديث ضعيف لا يصح في هذا حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح الشيخ الألباني يصح مثل هذا الشيء لكن الصواب ضعيف. قال وذلك على الراجح من كلام اهل العلم أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتم. طرق هذا الحديث لا ترتقي الحجية فإن ميتكم ليس من الجسد فحسبكم أن تغسلوا في أيديكم. يعني إيش؟ أقصد الحديث الآخر الذي يضاد هذا الذي فيه الأمر بالغسل لا ينطبق الحجية. وهذا الراجح انه مرفوع على ابن عباس ايضا ليس مرفوعا معنى يا اخوان ليس عليكم غسل ميتكم غسل إذا أرسلتموه. فالراجح أن هذا موقوف على ابن عباس وهو موافق للأصلي. الأصل براءة الذمة، ليس عليكم بغسل ميتكم غسل. هذا الراجح الأخرى أنه من كلام ابن عباس. فإن ميتكم ليس بنجس، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، إن المؤمن لا ينجس. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذا الغسل هنا المراد بغسل الأيدي، وهذا من التطابق والاستحباب. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وردت لكنها حديث إيه؟ ضعيف. فيخفى على الأصل، ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي. إذا كان فيك الآن أربع أعين تنتهي، واحدة الأولى حكم لمس المرأة الأجنبية، ها مش الأجنبية يعني المرأة الفطرة، ها جميل، ها فائدة ثانية، ها هل يتوضأ المرأة من غسل الميت؟ معنى الأصل أن التغسيل الميت ليس بالراقب. بارك الله فيك. قال الثالث: هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الدم إذا خرج من أحد السبيلين ناقض، معنى إنما يعفى في شأن المستحاضة، لأن أمر ضرورة ابتليت به لا تستطيع الإفعال، فتتوضأ لكل صلاة عند كل صلاة إذا دخل وقتها، فتتحفظ وتستثمر وتصلي على حالتها. كذلك صاحب سلس البول وانفلات الريح وسلس المادي وما إلى ذلك، هل الدم ينقض الوضوء؟ احنا قلنا متى ينقض؟ ما سوى ذلك لا ينقض، لكن هل يعفى عن يسيره اذا كان يسير من جرح او ما الى ذلك؟ لا باس يعفى، كما كان المسلمون يصحون في جراحاتهم. طيب الكثير الذي لا يستطاع دفعه، كما حدث لعمر بن الخطاب عندما طعن صلى على حالته، يغلب على الإنسان أنه لن يعيش، غلب على ظن أنه سيموت ميت من هذه الطعنة، يصلى على حالته، معناه لا يطلب الصلاة، لا يطلب الصلاة، يؤدي الفريضة ما استطاع إلى ذلك سبيل، معناه طيب رجل جاءه رعاق في الصلاة، جاءه رعاق ماذا أصنع؟ يرده بمنديل أو ما إلى ذلك، ولا يلزم ان يدخل، معنى طيب يرده بمنديل او ما الى ذلك لا باس، ولا يلزم ان يخرج اذا خشي ان يتلوث المكان، خشي ان يتلوث يعني ثيابه جاره زميل الذي في الصف، فليخرج وليرجع للصلاه ويبتدئ من جديد. لكن ليس هذا الرعب بناقض، انما سبب الصلاح سيصلح الامر، ينظف ويمسح مثلا انفه وجهه او ملابسه او ما الى ذلك لا باس، ان صلى على حالته صلاته صحيحه، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال الجواب: اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثة أقوال. القول الأول: الدم السائل ينقض الوضوء. شوف في دم إيه؟ ممكن دم يسير نقطة كحبة الشعير مثلا وقفت على البدن مثلا، في دم يسير جرح يفرغ دم. يقول القول الأول: الدم السائل ينقض الوضوء. القائلون بذلك عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سليمان الفارسي، سعيد بن المسيب، علقمة بن قيس، إبراهيم، إبراهيم النخعي، وقتادة بدعاه، وعطاء في روايات. وانت تعرفون ان عبد الله بن عمر كان يقول في الصلاة ربما حك بثرة، حكها فسالت سبيل الدم فصلى ولم يدخل. كان محمد بن ناصر المروزي من شدة خشوع في الصلاة صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، من شدة الخشوع يأتي الزنبور يلدغ فيسيل دم وهو في الصلاة لا يلدغ. من يتحمل من منه الآن؟ لو جاء الجبار بس كده في الصلاة لو بدي حكيه. محمد بن ناصر المروزي ذكر في ترجمة شدة الخشوع وهو منهمك في الصلاة. قصة عروة بن الزبير معروفة، لما قطع رجله وهو في الصلاة فما قال حس، فما قال حس، معناه يدلكم هذا أن هذا الدم لا ينقض. طب إنسان احتاج في مواضع الوضوء مثلا أو في بدن الوضوء يكتفي في هذا في غسل محاجم، لازم أن يتوضأ إذا كان على الوضوء، لازم أن يتوضأ مرة ثانية. إن غسل ولا مسح لا بأس لا حرج، صلاته صحيحة. قال والراجح أيضا أن الدم نجس بإجماع، نجس بالإجماع، هكذا أقدم إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله ابن القيم وغيره ابن القيم نقله عن أحمد، الخلال أيضا نقله عن أحمد من قبل ابن القيم، وجماعة كثيرون من أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم مطلقا، وأخبثوا هذا الدم دم الحيض معنا، ثم الدم المسفوح والدم الذي يخرج من أحد السبيلين، عرفنا يا إخوة. قال وعطاء في روايات ومكحول في روايات والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ومجاهد الأدلة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طاح أحدكم في صلاته أو قال يا كريم افتح وكبر الخير افتح. قال على عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طاح أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. لكن هذا الحديث الذي أعرفه ضعيف بارك الله فيكم، لكن إحنا معنا كما قلت كما قلنا إذا رعف لا ينقض الوضوء، إذا طاح أحدكم في صلاة أو قلس، القلس الماء من استرجاع المعدة يطلع في أعلى الفم كأن الإنسان سيتطيب ثم يرجع ثاني، يرجع في أقصى الحوض ثم يعود ثاني، التطيب يأتي بعده، عرفتم؟ القلس سائل أصفر يفرز المعدة يسبق التطيب، أو رعف دم يخرج من أنفه ثم ليبني على مخه فليتوضا. طب هذا حديث ايه؟ هذا حديث ضعيف. قال ثم ليبني على مخه ما لم يتكلم. الحديث الثاني حديث عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا رسول الله اني امراه اصطحاب نزيف دائم سبع سنين اصطحاب، من يذكر لنا المستحاضات في زمن النبي عليه الصلاه والسلام عند مراد؟ فان لم يكن مراد فالديب، فان لم يكن الديب فتستحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراويه بنات بجحش سودة بن الفاطمة قل هم عبيد الله رب المصلون اكتبر الفتشان في شيء عند محمد قد استحضر في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها تسع نساء قد رواها الراوي بنات جحش سودة بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة ها يلا من يسمع من الان يا اصحاب الشرفات ها قد استحيل في زمن المصطفى في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الراوية بنات جحش زينب بنت جحش ها واخواتها ها سودة والفاطمة سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة ها زينب أسماء سهلة والبادنة زينب أسماء أسماء أظن بنت يزيد أسماء بنت يزيد أو هي أسماء بنت المجلس لدي أرجو أنها بنت يزيد ها والبادنة الشيخ محمد عبد المنصور عايز يعني يسمع الأبيات أو يكتب الأبيات أكتب يا شيخ محمد يلا قد استحيط في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الله قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها راوية بنات جحش بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والمادنة الاستحاضة دم أحمر معنى الحيض دم أسود قاتم الدم الاستحاضة دم ليست له رائحة مدنة الحيض له رائحة مدنة عرفنا من سيفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ها دم الاستحاضة دم يخرج بعيد مرض عايز علاج عرق عايز يبوء عايز علاج عايز كبر تزيف دم الحيض ومن طبيعي يخرج بغير علاج فعلا دم الحيض تمنع مع الصلاة الصيام الله دم الاستحاضة لا تترك في الصلاة والصوم ولا الوقت الطلاق في الاستحاضة طلاق معتبر سني الطلاق في الحيض طلاق بدعي عرفتم الفارق دم الحيض لا يتجمد دم الاستحاضة يتجمد لأنه دم كان دم الجروح عرفنا؟ ها في فرق اخرى؟ اسوء احراجهم ما احنا ذكرنا رائحتهم ذكرنا رائحتهم في فرق اخرى؟ ذكرنا ها عام سمع لك قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوي بنات جحش سوداء والفاطمة مرة أخرى إن شاء الله درس آخر تأتوننا لتراجم هؤلاء النساء قد كنا مجموعات في صفحة من صفحات دفاترنا فلا أدري أين ذلك إذا العلم يحتاج إلى تفقد وين راح الدفاتر إلى توب دي وين راح الدين الرجال يجب أن نعرف تراجم هؤلاء النساء ها يعني يكون من هذا في أذهاننا دائما نستحضره بارك الله فيك العلم يبلغ ويتجدد بالمذاكرة المذاكرة عن إخوان طيب نقرأ الحديث اللي بعده حديث عائشة ما كنت عائشة يا كريم مع عبد الله لا ولا اسم عبد الله ولا ابن الجد الأبي ابن ايه ابن أختها عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصبح فلا أقبر أفأدع الصلاة. شوف حس النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال. ممكن واحدة من النساء اليوم تحرج أن تسأل وتصلي على غير علم وعلى غير بصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض. وفي قال ثم توضئي لكل صلاة حتى تجيء ذلك يجيء ذلك الوقت. طيب في الروايات التي فيها أنها تغتسل لكل صلاة لا تصح، يعني الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة لا تصح، أن تغتسل للفجر مرة وللظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة لا تصح، إنما كان الاغتسال منها باجتهادها هي. أما الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما أمرها أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض تتطهر، إنها الدم مستمر 11 وهي معتادة 7 أيام في كل شهر تحيض، عارفة متى تأتي الحيضة؟ مميزة اسمها إيه؟ مميزة، يعني في مميزة وفي متحيرة، هذه مميزة عرفت الحيض يأتيها في اليوم الفلاني ويأتيها في اليوم الفلاني، فهي تترك الصلاة في الفترة هذه، لما تنتهي المدة تتطهر لتصلي، والدم أيضا مستمر عليها، لكن الدم في المدة هذه له مدة تميز فيها، له أيام تميز، له لون، له رائحة، له كل شيء. بارك الله فيك. قال أو قالت إني امرأة مصطفى فلا أطهر أبدع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض. وفي قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وجد الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء لكل صلاة. طيب اللي يستدل به الفريق هؤلاء الاولون على ان الدم ينقض، واحنا بنقول الدم ينقض اذا خرج من السبيل. وعن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائق، يعني احتراز من الدم الذي لا يسيل كقطره مثلا على البدن او ما الى ذلك، لكن هذا بيكون ضعيف جدا. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رعف احدكم في الصلاه فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل الصلاه، وهذا ايضا يكون ضعيف. عن سلمان الفارسي قال سال من انفي دم، فسالت النبي عليه الصلاه والسلام فقال احدث لما حدث وضوءا، وهذا ايضا يكون حديث موضوع. القول الثاني ينقض كثيره دون قليله. عرفت يا اخوان؟ والصواب ان الكثير لا ينقض لكن يزال ويطهر موضعه، بهذا اذا نظرنا انه خرج من غير السبيلين. القول الثاني ينقض كثير دون قليل، القائلون بذلك عبد الله بن ابي اوفى، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، وايضا يا اخوان مرجع القله والكثره الى العرف، تحديدا الى ايه؟ الى العرف. قال وابو هريره وابن عمر وابن مسعود الادله نفس الادله السابقه، الا انهم قالوا يعفى عن قليل دم دفعا للحرج عن الأمة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الثالث الدم لا ينقض الوضوء حتى وإن كان كثيرا، وهذا هو الصواب. قائلون بذلك طاووس. من طاووس؟ الأبنوي من أبناء من أبناء فارس، أبناء فارس يعني ها؟ الذين بقوا في اليمن، كانوا من هاجروا إلى اليمن رضوا واستهلال يعني، فبقي فيهم بقيه فسموا بالابناء ابناء النفس. فطاووس عالم هؤلاء، عالم هؤلاء تلميذ ابن عباس تفسير، عطاء في روايه، محمد بن علي، سلم بن عبد الله، ومكحول في روايه، مكحول بن من؟ مكحول الشامي، وربيعة ويحيى الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار، وربيعة الرأ، ربيعة بن من؟ ها؟ ابن أبي عبد الرحمن؟ ابن عبد الرحمن، كنية عبد الرحمن من؟ أبو فروق؟ ها؟ ربيعة بن أبي فروق، واسمه عبد الرحمن، ولا العكس؟ تأكدوا منا لو معكم تقريب. ليس معنى تقريب؟ لا تنسى التقريب ما يكون معكم تقريب. يحيى بن سعيد والأنصار، ومالك بن أنس، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، الشافعي، أبو عبد الله وأبو ثور وابن خزيمة، يقولوا إيه؟ يقولون جميعا أن الدم قليل وكثيرا هذا بصرف النظر عن خروج من السبيل أو من ناحية السبيل. الأدلة البراءة الأصلية المتوقع وضوءا صحيحا لا ينتقد وضوءه إلا بنص أو إجماع. الثاني حديث صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر في غزوة ذات الرقاع عقيل، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا من الأنصار ورجلا من المهاجرين، فلما ضرب الأنصاري بالسهم نزعه وظل غير صوت الحديث. لكن الذي أعرف أن هذا حديث ضليل في جابر بن عقيل أو عقيل بن جابر، وعقيل بن جابر ليس هو الصحابي منها، يعني إما عقيل بن جابر هو الضعيف لأنه ليس بالصحابي ينظر، أو رجل قبله في الإسلام ينظر الآن بعيد عن ذلك. قال الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عباد بن بشير الذي كان يحرس له استمرار الصلاة لما ضربه بسهم، ثم نزعه فضربه بسهم ثاني، ثم نزعه فضربه بسهم ثالث، وكان يقرأ في سورة الكهف في قيام الليل واستمر في الصلاة. قصة عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح وجرحه يتعب دما، لا يستدلون بهذا الحديث على على عدم النطق، مش على أن الدم طاهر، لا، هذه دي مسألة ودي مسألة أخرى. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله. وقد تواترت الأخبار بأن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات، فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحته، لكن كانوا أولي بأس شديد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، اليوم احنا بس الشوكة واحدة بتعمل كده بنبقى بقى أيام من كده نص صلاة شوكة صغيرة إبرة، يعني لو واحد مننا في النجار ولا حاجة وجاله مسمار في رجله الله يصبر معنا، إنما دول كانوا أهل جنات وقوة وبأس. كان يعني زبير بن عوام ها في ظهره جرح وكان ملتئما، وكان ولده عبد الله وهو صغير يدخل يده في مكان جرح الوجه، تصور يد الولد الصغير الطفل الصغير هتدخل في مكان جرح له، يعني يدل على انه ضائع جرح ضائع. مع ذلك كانوا اهل الصبر والجلال. سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه جميعا الله يعني جيل فريد بحق، اما احنا بقى اهل الشيبسي والبسكوت والدعام والبيبسي الدجاج الابيض اللي بيموت من الحر، هو الشباب الا من رحم الله. لكن بقى شوف الدجاج البلدي عظامه قويه اخبط في الحيط ما يكسر زي الحديد، ولا شوف بس الدجاج الابيض لما يفكه بس لما يطلع عليه الحر كده حصل غصبة يتنفس فرق كبير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الإلفاه، الإلفاه رفاهية زيادة، كل ما دخل بيت مصر، كل ما خرجت مصر، كل ما دخل نزل مصر، كل ما خرجت مصر، مصر بزيادة. هو يفتح القدس ازاي ده؟ هو يفتح القدس ازاي؟ ماذا؟ هذه من مصائب العصر، رفاهية زايدة، نعمية النعمة زايدة. شكوى الى الله، الله. نعم. أنا أعرف رجلا يعني كنت عشقت رجالا كلي بس شديد فهم يمشي الحفاة والله حفاة ريت واحد منهم كان مغرى والله كان يمشي بالأرض ذات الشوك ذات الشوك شوك من الصغير أنتم تعرفون هذا النوع يعني الشوك مدبر من كل جهة من ثمانية جهة الشوك رجله كده هو حفاة الشوك احنا بقى لو جينا شوف يعني نقعد على الكرسي ونطلعها من الامتاز ومش عارفين هو يعمل برجله كده اهو في المكان اللي ما فيش فيه شوط كده اهو خلاص مش ترون يبقى عجب لو جاء الله المستعان. طيب يقول وقد توافرت الاخبار فان المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون الام الجراحات فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحتهم وتلويث ثيابهم ومع هذا هم يصلون ولذلك فتحوا البلاد والعباد يا أخوة هؤلاء الرجال الأعداء كانوا يسمعون منهم يكفرون يلقى في قلوب الرعب والضعف ومع هذا أما اليوم أن الطلب الأمة أُلقي في قلوبها الوهم أصبحت أمة مهانة ويقضى الامر حين تغيب الليل ولا يستشعرون ولا يستشعرون وهم حضور فهم حضور حتى لا يسالون هذه المصيبه الكبرى لابد الامه ان تستفيد من جديد قالوا عاد هم يصلون على حالهم ولم ينطق عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امرهم عند النبي عليه الصلاه والسلام اذا قاموا في الصلاه يرى من ورائه كما يرى من امامه ومع ذلك يقرهم عليه الصلاه والسلام قال ولم ينكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امرهم بنزع ثيابهم المتلطخه بالدماء حال الصلاه. الترجيح ارجح الله على القول الثالث ان الدم لا يكون وضوءا. التعليم هو احنا لابد نعرف التدليل والتعليم الدلائل والمسائل والتعليمات. الرد على ادله القول او الراحه حديث عائشة ضعيف جدا من كم وجه؟ من وجهين من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفة معنى رواية اسماعيل بن عياش ها عن هو حمصي روايته عن الحمصيين مستقيم روايته عن غير الحمصيين غير مستقيم المحفوظ انه مرسل عن ابن ايه؟ تفضل عن ابن جريج من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه الملكي عن ابيه مرفوع وممن قال بذلك احمد بن الدهلي من الدهلي؟ محمد بن يحيى ابو بكر وابو حاتم الرازي وابن عدي الثاني من العلم او ايه؟ او من الرد على الادله حديث فاطمة بنت حبيش صحيح ولكنه لا دلالة فيه على أن دماء الجراحات ناقض للوضوء وغاية ما فيه أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء لكن هي تصلي على حالتها لا تقدر إلا هذا. الثالث حديث تميم الداري ماله ضعيف جدا في أربع علل رواه الدارقطني واحنا قلنا سنة الدارقطني تروي السنة الغرابة ومن طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال تميم الداري بقية بن مدلس وقد عن عنه اليزيدان مجهولان يعني بإسناد عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم فمنقطع. الرابع من أدلة حديث ابن عباس ضعيف فيها علتان محمد بن مسلمة ضعيف ابن الأرقم اسمه سليمان بن أرقم البصري ضعيف أيضا. الدليل الخامس حديث سلمان موضوع في عمرو بن خالد القرشي متهم بالكذب مطرود، متهم بالكذب يعني اي عيب. فسر لنا قولا واحدا بدون ان تساعد من يمين او يسار، ما معنى متهم بالكذب؟ بس هي الكلمه دي يعني يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فلان كذاب يعني يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فلان متهم بالكذب اي في حديث الناس. طيب الرد على ادله القول الثاني، اما ان يقوم الدليل على ان الدم ناقض والوضوء يكون قليل وكثير سواء مثل الريح والبول، واما الا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. وانتم عارفين البول ايه؟ ناقض وضوء وناجس صح؟ في الغالب كذا يكون متفق عليه. طب الريح ناقض وليس بناجس، ولذلك انت ما بتغسلش الموضع الملابس بتخرج ريح إثارة، قد يكون الشيء نجس وهو ناقض، وقد يكون ليس بنجس وهو ناقض. معناهم فالدم نجس وينقض إذا خرج من الإنسان، بخلاف هذا أن جرح في البدن ليس بالمعقول. طيب قال شيخ يقول هنا وإما ألا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. قال شيخنا عبد الله فالذي تميل إليه نفسه أن الدم غير ناقض للوضوء حتى وإن كان كثيرا والله باب الغسل. وفي خمسة ضوابط، والغسل بارك الله فيكم هو تعميم البدن بالماء، معنى تعميم البدن بالماء، قد يكون لرفع الحدث قد يكون للتبرد. في خمسة ضوابط، الضابط ما معناه؟ الضابط ما معناه؟ هو الحكم الكلي الذي يندرج تحته أحكام ومسائل وفروع. وفي خمسة ضوابط، الضابط الأول موجبات الغسل خمسة، أو خروج المني، أنا خروج المني، لكن المقصود المسألة فيها تفصيل. إذا كان في النوم فيوجب الغسل مطلقا، طب وإذا كان في غير النوم من غير الجماع فينظر خرج بشهوة وطفق، فهنا يجب الغسل. خرج بلا شهوة ولا طفق لمرض أو وجع في ظهره أو برد أو ما إلى ذلك فإنه ناقض للوضوء لكن لا يجيب الغسل. خروج المريض يفرق بين الشهوة وما ليس بشهوة في اليقظة، ولا يفرق بين حالة الشهوة وعدمها إذا كان في النوم. فضل أشهد أن محمدا رسول الله. الخامس إسلام الكافر وفيها دخلة في الأخير خلاف، والجمهور على أن الكافر يغتسل وليس بلازم إلا أن يكون على جنابة، لأن أكثر الكفار لا يغتسلون من الجنابة. الضابط الثاني شروط صحة للغسل سبعة: انقطاع ما يوجب انقطاع الريح والبول والغائط، ينتهي هذا منه ثم يتوضأ آية بس. النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء، الطهور. منه ما يكون ماء مباح وليس بشرط، يعني لو أنه اغتسل بماء منصوب على الراجح أن الوضوء مجزئ أو الغسل مجزئ وعليه إثم الغسل وعليه إثم الغسل. السابع إزالة ما يمنع وصوله من أدهان أو شيء على الأظافر، ما يسمى المنكير وما إلى ذلك. أي قضاء له الجرم وإشرح يحول دون وصول ماء البشرة يجب إزالته. الحناء ليست لها جرم لا تضر، الحناء على اليد ليس لها جرم، ليس لها قشرة لا تقشر، ليس لها جسم وطبقة، إنما هي متخللة مع مسام الجلد كأنها لا شيء، إنما هي لون. معنى إخوان إزالة ما يمنع وصولها. طيب رجل يشتغل عند الاستورج مثلا في البوميا مثلا، يعمل احتياطات، يلبس قفازين، يلبس شرابات جوارب على قدميه وما الى ذلك، لو لبس وجه على شيء على وجهه من القماش، لا، من اجل لا يتعب نفسه وقت الصلاه. ايضا اذا دخل الصلاه وجاء المسجد ينبغي أن يخلع ملابسه التي هي مرتبطة بالبوية وما إلى ذلك، ما يقف في الصف. أنا مرة كنت أصلي بجنب رجل بيشتغل عن في السيارات، ميكانيك سيارات، فجاء المسجد بنفس البدلة بدلة الشغل، فتصور كم واحد يتأذى منه. إحنا لا نقول شيئا في المهنة، لا بأس، يظل خيرا ياكل من عمل يده، ما لم ياكل حلال ولا يغش المسلمين وما الى ذلك يظل خيرا. لكن المشكله ياتي المسجد الرجل بتاع البويه، الرجل بتاع الدهانات وفي الصف واقف، طيب هيتأذى منه الناس، ربما يتسخ في راس المسجد، ربما كذا ربما كذا، فمثل هذا لا يراعى الشخص. اذا حان وقت الصلاه ذهب للصلاه يخلع ملابس العمل هذه. كذلك النجار ربما ياتي من مكنة النشارة شق الخشب مليء باثار هذا الخشب، لا يخلع الملابس. انت يعني ان الله عز وجل احق من تزين له، احق من تزين له الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش المقصود بس ستر العوره، والله الانسان يكون في هيئه حسنه، في هيئه حسنه يمشي للمسجد. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل احق من يتزين له في الصلاه. اذا اتيتم الصلاه فخذوا ملابسكم او ثيابكم فان الله عز وجل احق من يتزين له. طيب ايضا ما تروح تصلي الفجر وانت لابس الحجاب، مش ده هو التزين؟ ليس هذا هو التزين؟ بعض الناس لابس البيجامه من بها جنبها وراح للصلاه ترنج مثلا، طب انت لو جاب الواحد محافظ مش هتروح بالترنج؟ ان الله حق من يتزين. طب بتقابل واحد مسؤول مش هتقابله بالترنج؟ ها؟ وصح الترنج ده غالي ويمكن تشتريه بمبلغ كبير من ستات كبر ولا حاجه، ها؟ او البورسعيد، لكن برضه لازم تتزين بالخالق سبحانه وتعالى. هذه السنه، ان الله حق من يتزين في الصلاه. بارك الله فيك. قال الضرب الثالث فرض الغسل واحد، واحد تعميم البدن بالماء، يعني لو انغمس كذا في حمام سباحه او في ترعه او في بحر او في نهر ونوى يرفع الحدث تمضى واستنشق خلاص يمشي يصلي مباشره، يصلي مباشره. قال الضابط الرابع سنن الغسل سبع، واحد ازاله ما لوثه من اذى، يعني ما لوث فرجه من اذى. وسياتي كثير الاغتسال، يعني معنى الاغتسال كامل ومجزئ الكامل كفعل النبي عليه الصلاه والسلام. المجزئ تنغمس وتخرج بس تكون ناوي رفع الحدث وتتمضمض واستنشق على القول الراجح. قال الوضوء قبله وترك الرجلين، غسل الاعضاء ثلاثا، التيامن، الموالاه، على الموالاه هي المتابعه في غسل الاعضاء، التلك غسل الرجلين بمكان اخر. الضبط الخامس الاغسال المستحبه تسعه، غسل الجمعة على الراجح وقول الجماهير من غسل ميتا، معناه وقلنا ليس في هذا دليل مرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام. للعيدين للإغماء، للإغماء لا بأس، لكن الإغماء من النواقض فينتقض به الوضوء لكن لا يوجب الغسل، انما يغتسل على سبيل ايه؟ استحباب لفوق، ها؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لما كان يعني تاخذه ايه؟ شده الموت، سكرات الموت، كان يؤتى بماء على وجهه وقال صبوا علي من سبع درهم لم تحلل اوكيتهن، صبوا علي معناه سبع ابار، سبع درهم من سبع ابار مختلفه، وصب الماء على جابر النبي عليه الصلاه والسلام وهو مريض ليفيق ينتعش. بهذا علاج للاغماء، الاغماء له اثار على البدن لما يصب الماء عليه ينتعش. الجنون المستحاضه بكل صلاه للاحرام، طب المستحاضه بكل صلاه وسياتي فيها الخلاف والكلام فيها طويل، للاحرام صح مستحب، لدخول مكه مستحب، الوقوف بعرفه بقي شيء. طب هذه خمسه ضوابط سياتي تفصيلها ببيان ان شاء الله بحصة مقبلة يوم الجمعة إن شاء الله في هذا المكان مع هذا الكتاب. درسنا غدا صباحا بإذن الله عز وجل في هذا المكان الطيب المبارك في كتاب التسهيل، مادة التفسير، تفسير سورة الفاتحة من كتاب التسهيل. فإن شاء الله سنكتب لكم جدولا هنا أو هنا أو بالخارج، يعني فيه إن شاء الله ترتيب دروس في مسجد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.